طاهرا في الداخل وطاهرا من الخارج، مستعملا للسباك. يعني لما يجي عندي مثال الشيخ ما فيش مثال الشيخ ونفسه ايه مش كويس، بيسمع من شيخ نفسه، لازم يستخدم السواك، الاداب اللي دايما اذكركم بيها واذكركم بيها، ان يكون فارغ القلب الشيء فارغ بشاب والعياذ بالله بنقول قلبه اسود يبقى الباسود، لا فارغ القلب، والا يدخل بغير استئذان يستاذن. فان كان الشيخ في مكان يحتاج فيه الى استئذان يستاذن، وان يسلم على الحاضرين اذا دخل ويخص بالتحيه، وان يسلم على من ياخذ منه من ياخذ منه كما جاء في الحديث، ولا يتخطى الرقابه في المجلس، ولا يتخطى الرقابه في المجلس، ولا يقيم احد من المرضيه حتى يجلس ايه هو النقطه العاشره، ولا يجلس في وسط الحلقه بأداب الطالب، ولا يجلس بين صاحبين بأداب الطالب، والا ان سمح له قعد وضم نفسه عشان ايه ما يلاقوش. وينبغي ان يتادب مع رفقته موجودين معه وحاضري مجلس الشيخ، يعني اللي بيعلمه، فإن ذلك تأدب مع الشيخ، فليس صحبتك ما تتقاضيش عليها مثلا كذا، فإن ذلك إذا تأدب مع صحبته هو تأدب مع شيخه، إذا تأدب مع صحبته تأدب مع شيخه، وذلك صيانة لمجلس الشيخ، فيقعد بين هذا الشيخ قاعدة المتعلم لا قاعدة المعلم، قاعدة المؤدب، ولا يرفع صوته، مثلا الشيخ يقول حاجه يقول يرفع صوته، ولا يرفع صوته من غير حاجه، ولا يضحك بصوت مرتفع، ولا يكثر الكلام من غير حاجه، ولا يعبث بيده ولا بغيرها، ولا يلتفت يمينا او شمالا عن غير حاجه، بل يكون مترجعا للشيخ مصغيا الى كلامه. ومما يتاكد الاعتناء به الا يقرا عليه في حالة انشغال قلبك أو ضمه ومع أكثر ذلك يعني، أو نعاسه أو نومه نحو ذلك حتى لا يشق عليه. ومن آدابه أن يحتمل شيخه ولا يصده عن ملازمته، ويتأول بذلك أقوالا وأفعالا، رب يأول أقوال وأفعال ليه بقى يحل لنفسه، يعني أقوالا وأفعالا ظاهرها الفساد يؤولها تأويلات صحيحة وباطنها فساد، يعني فيقول فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق، اللي يعمل كده غير مرضى، غير مش فهماها، يعني يقعد الأول بقى لا أنا مش صح مش عادي بس مش أنا بقى أنت بتعملي إيه؟ أنا كنت عندي فلانة وفلانة بس ما تقوليش لفلانة اللي هي شيختي دي ليه؟ أنت مش عارفة بقى كذا كذا، تعبيرات فاسدة. لو كنت قلبك سليم لكان أولى من تكون مخلصة مع شيختك، لكن القلب صغير هو بيهو بتظن، هو بيظن ان هو راح يعمل عمل صالح، هو قصده كده لكن فاسد، لان قلبه فاسد. والدليل على كده ان هو بيقول وبيظن وبيعمل وكده، فيقول ذلك تأويلات. فما يعجز ذلك الا قليل التوفيق، فما يفعل ذلك الا قليل التوفيق او عديم التوفيق، فما يفعل ذلك الا قليل التوفيق او عديم التوفيق. وان دفاه شيخه ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، كذلك أنفع له في الدنيا وأنفع له في الآخرة، ويقدم به معروفا كان أولى بالمعروف. واتقاء لقلب الشيخ، وقد قالوا من لم يصبر على التعلم من لم يصبر على التعلم بقي عمره في جهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عد الآخرة. في بصر على التعلم ربنا بيوديه لا عز. ومنه الأثر المشهور اللي هو ابن عباس قاله ذللت طالبا للعلم فعززت مطلوبا، يعني تذلل العلم فأصبح ما أطلب. ولذلك يقول ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم واضلا عليها، ولا يقنع إلا يعني زي بالظبط كما يقول يعني القرآن في زيادة في تسديد في كذا. وإن حضر إذا مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ذلك ولازم بابه، انتظر ولازم بابه، ولا يفوت ذلك إلا أن يخاف أن الشيخ يمل من ذلك ويكره ذلك القمر في حالة الإقراء، وأنه لا يقرأ في غيره وإن وجد الشيخ نائما أو مشتغلا فينتظر